يقول السائل: ما حكم هبة ثواب الأضحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يقولون يعني هبة ثواب أي عمل من أعمال البر يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة فيه وزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأعمال كلها أعمال البر من الأمة كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو الأصل في الدلالة على الخير صلى الله عليه وسلم، فثواب الأمة كلها في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. لكن لو قال إنسان محبة: وهبت ثواب هذه الختمة، وهبت ثواب هذه الأضحية، وهبت ثواب هذه الحجة، هذه العمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك، لأن الكامل يقبل الكمال كما يقولون.